لسعي لك ويساعدني ربي أزورك قبل ما ينقضي نحبي. لسعي لك ويساعدني ربي أزورك قبل ما ينقضي نحبي. يا طه دخيلا أتمنى أجيلا، يا طه دخيلا أتمنى أجيلا. من عالم ولا واحد مثيل، فخر النبوة انت ذخرنا وانت نبينا من آدم وحواء. فيك تشرفت أرض المدينة يا فخر النبوة وانت ذخرنا وانت نبينا من آدم وحواء. من وجد يا ضي العيون يا خير البرية، الله والخلق كلهم يشهدون أنوارك بهية. مثلك من وجد يا ضي شلنوار.